أرجو الإجابة على الأسئلة وجزاكم الله كل خير. أحد شيوخ أهل السنة والجماعة استمع إلى رأي فضيلتكم في موضوع الانتخابات وأثنى على فضيلتكم، يعني الرجل أثنى علي جزاه الله خيرا، لكن يريد الدليل من الكتاب والسنة لتأكيد الرأي. لا، الذي يعني احنا بنقول ايه، ان هذه القضايا المفروض نحن في مقام المنع، اصوليا نحن في مقام المنع، لان هؤلاء الناس يقولون نحن نفعل هذه الامور لعبادة الله تعالى ولتحكيم شرع الله عز وجل، فهم يعتبرونها عبادة لله عز وجل، فهم المطالبون بالايه، بالدليل، لان العبادات توقيفية ولا العبادات بالاختراع. يعني نحن لما نيجي نسأل الآن يا أخواننا الآن في مسألة عبادية، عبادة، العبادة غير العادة، لو قلتم عادة هنقول العادة الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة، لكن طالما أنتم تريدون تطبيق شرع الله فلا يطبق شرع الله إلا بإيه؟ بشرع الله عز وجل، فهو عبادة. وهم يقولون إننا نفعل هذه، يقولون جهاد في سبيل الله، فطالما جهاد في سبيل الله لابد وان يكون هذا الجهاد ايه، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه لابد من وجود شرطين لقبول العبادة، الاخلاص وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا وجدت خبرا طيبا جدا للعالم الجليل مفتي الفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، بيقول يا حذيفة بن اليمان، بيسأل ابا موسى الاشعري والخبر صحيح، بيقول له ايه، هل لو رأيت لو ان رجلا جاهد وقاتل في سبيل الله بإخلاص، يعني بإخلاص جاهد في سبيل الله فمات، يكون في الجنة؟ قال أبو موسى الأشعري نعم، قال لا، حتى يكون جهاده وفقا لأمر الله. واخدين بالكم؟ يبقى القضية مش قضية الإيه؟ مش قضية الإخلاص فقط، وإلا الإخلاص كما قال الله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو بيتكلم، شوف حذيفة بيقول لأبي موسى الأشعري بيمتحنه، بيقول له إيه، هل لو قاتل في سبيل الله، بيقاتل بنية لله، قتال بنية خالصة لله، مش للديمقراطية ولا التحقيق كذا ولا التحقيق كذا، لا لله، فمات، يكون من أهل الجنة؟ قال لا، قال أبو موسى نعم، قال لا حذيفة، لا، حتى يوافق مراد الله. يبقى لابد من تحقيق ايه، شرطي. يعني واحد يقول لك انا احنا هنروح نقف في الدم كذا ولو متنا نبقى شهداء في سبيل الله، تقول له اولا حتى ولو كانت النية خالصة لله، هل هذا المكان الذي ستذهب للوقوف فيه كمظاهرة او غيرها، هذا الوقوف يرضى الله عز وجل عنه، ده مراد الله عز وجل؟ يعني لما تروح انت تقف عندي مجلس الوزراء علشان تمنع رئيس الوزراء من دخول مباشرة اعماله، او عاوز تمنع مثلا اي حد من المسؤولين من مباشرة اعماله، هذا العمل اللي انت بتعمله على وفق مراد الله؟ الدليل على ابن ده على وفق مراد الله عز وجل، عشان لما تموت نقول عليك انك انت ايه، شهيد. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك احنا اصبحنا في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، واصبح الناس هدفهم ارضاء الجماهير، اصبح الناس لا ينظرون الى ارضاء الله عز وجل. حينما يأتي المذيعون والكتاب والصحفيون لارضاء الناس، هؤلاء اكل عيش، لكن لما يكون الدعاء الذين يتكلمون بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الهدف ارضاء الناس، يبقى على الدنيا بقى السلام، مش كده ولا لا؟ تبقى مصيبة لما يكون الناس اللي هم قال إليه الأمر دين الله عز وجل، يبقى هدفهم إرضاء الجماهير؟ لا، فكل الذي فوق التراب تراب، اللي يغضب يغضب، قل كلمة الحق يا أخي. الشيخ الألباني كان رحمة الله عليه يقول لك قل كلمتك وامشي، قل كلمتك وامشي، اللي يرضى يرضى واللي يغضب يغضب، لأني أنا ربنا عز وجل من الممكن إن أنا أموت النهاردة، ماذا أفعل لو مت الليلة دي وانا قد افتيت في دين الله كذبا وزورا، وقلت فلان شهيد وهو ليس بشهيد. عندنا في كتاب الجهاد باب رقم 77 في صحيح الامام البخاري، باب لا يقول فلان شهيد. اورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ده ممكن يكون الانسان في الجهاد مع النبي عليه الصلاه والسلام ويموت مش شهيد، لان النيه لا يعلمها الا الله. عندنا اول ثلاثه تصعر بهم النار، مش كده ولا لا؟ يجي يقول لك طب وتقول في ايه فلان اللي مات وفلان اللي قتل؟ انا مش دعوه الاشخاص، ما قالهم عند الله عز وجل حكم الله تبارك وتعالى احكم علينا جميعا. انا قبل ما اخطو خطوه مطالب هذه الخطوه لما وكيف هتسئل عنها، صح ولا غلط؟ لو انت مؤمن بكده صدقني مش هتتعب، لكن انت تقلد، انت البعيد بتقلد الشيخ فلان والشيخ علان. لما يجي واحد من الدجاجله واظنه تلميذ للدجال الاكبر ياتي على قناه من القنوات ويقول للناس اذهبوا الى ميدان محمد محمود وقتلوا هناك، قتلانا في الجنه وقتلهم في النار. يا دجال، قتلكم انتم في الجنه وقتلهم في النار، هم مين؟ الشرطه والجيش. الشرطه والجيش، نحن نعلم ان في ناس في الشرطه مجرمه، لكن الشرطه كشرطه كلها الذين يبيتون عيون تحرس في سبيل الله. لما الشرطه سقطت كنا ممكن هنضيع. طب لما تيجي الان تقول الجيش كمان يسقط، وده المقصود. انا في بدايه يا اخوانا الاحداث قلت كلاما اذكركم به، اذكركم بهذا الكلام، لان بقى خلاص بدانا نسمعه اليومين دول صريح. انا كنت بقوله، اسال الله تبارك وتعالى يعني ان نكون صادقين في هذا الامر، انا كنت اراه بصيره من عند الله عز وجل، لم يقل لي احد هذا الامر على الاطلاق، وقلت هذا الكلام والخطب بتاعتي مسجله هنا اثناء الاحداث حتى قبل ما كان حسني مبارك يتمحن، وكلامنا موجود منذ تفسير سوره هود وارجعه اليه. كنت بقول ان امريكا هدفها بعد ما ضربت العراق وافغانستان تكبدت خسائر في البشر وفي العده والعتاد والاموال كثيره جدا، فخططوا خطه جديده ان هم يدمروا، عشان يدمر جيش العراق، دير الجيش العراقي القوي ده دمروه، دفعوا ثمن غالي جدا، ففكروا ان هم يدمروا جيوش العرب والاسلام بطريقه رخيصه جدا جدا، ما يدفعوش فيها الا بضع ملايين من الدولارات، وفي نفس الوقت يعملوا ايه؟ مفيش نقطه دم تراب من الجنس الامريكي الذي هو فوق الجميع، لان رجعنا الوقت زي قضيه المانيا فوق الجميع، بقى امريكا فوق الجميع، الدم الممتاز، الدم الازرق. لماذا يراق هذا الدم مع مجموعه من الاغبياء؟ من الممكن ببضع ملايين من الدولارات يقتلوا بعضهم بعضا. وتكلمت الخنزيره كونداليزا رايس وقالت كلمتها المشهوره الفوضى الخلاقه، وجاءت الينا الفوضى الخلاقه، ولكن سكنت الاعلام عندنا سموها بثورات الربيع العربي، تغيير شكل من اجل الاكل كما كان يقول الشيخ الالباني رحمه الله عليه، وكذبوا علينا وفرحنا. انا قلت الهدف انهم يستغلون كراهيه الناس لحكامهم، كراهيه الناس لحكامهم، لان الحكام كانوا ظلمه، واستغل هذا الامر اعظم استغلال. الشعوب بتكره حكامها، حكام ظلمه واكل اموال الناس وخطط على اموالهم وعلى حرياتهم الى اخره. فبمجرد ان يخرج هؤلاء الشباب الماجور يخرجون وهم يأوون الى ركن شديد، لاننا علمنا ان كانت اجهزه المخابرات وامن الدوله وغيرها على علم بهؤلاء الشباب، ولكننا لم تستطع ان تفعل معهم شيئا على الاطلاق، لاننا اتضح لنا ان هؤلاء الشباب كانوا يأوون الى ركن شديد، ولا تستطيع لا امن الدوله ولا اجهزه المخابرات ان تنال منهم، لان هؤلاء الشباب وراءهم قوه ساحقه تحميهم. ولذلك تركوا وخرجوا، وخرج وراءهم الشعب لما وجدهم صامدين. وحدث ما حدث في بلاد كان النموذج الاعظم عند الغرب هو النموذج الليبي، النموذج الجميل عند الغرب مش عندنا طبعا، ان ليبيا فيها شويه مجانين، لم يكن الحاكم وحده هو المجنون، وانما كان المجانين كثره كاثره، فضرب الشعب بعضه بعضا وفرحوا، تعال يا ناتو اللي نيتو، وجاءوا لكي يضربوا الشعب وقتل الشعب بعضه بعضا. وجاءت الفوضى الخلاقة في ليبيا. كان المقصود لان ليبيا ليست هي المقصودة ولا تونس ولا سوريا ولا اليمن، وانما قلب العروبة وقلب الاسلام مصر كانت هي المقصودة. وبفضل ربي تبارك وتعالى كان المجلس العسكري مجلسا يقظة، وكانت عنده امارات ومعلومات. ويكفي ان تعلموا ان اجهزة المخابرات المصرية اجهزة يقظة جدا، وهي ارادت ان تعلمكم بهذا بدون ان تأخذوا بالكم. حينما التقطت الجاسوس الامريكي من وسط الجموع في ميدان التحرير بعد ان ظنت اجهزة المخابرات العالمية ان مصر قد سقطت بجميع اجهزتها، كل الاجهزة سقطت، فتطرف الغبي وكأنه يعيش في بلدة اصحابها بلاء، فصورته على جميع الاوضاع في كل مكان كان بيتصور لانه كان مرحرح قوي. فاجهزة المخابرات راحت اظهرته علشان تبين لكم تقول لكم انا يقظة، ان سقطت رئاسة الجمهورية فانا لم اسقط، ان سقطت اجهزة امن الدولة المخابرات العامة لم تسقط. خدوا بالكم كانت اشارة عشان تبين لذوي البصائر حقيقة الامور. هؤلاء ورا المجلس العسكري اوحوا اليه بهذه الامور، فتصرف تصرفا ذكيا جدا. الشعب بيكره مين؟ رئيس الدولة. يغور رئيس الدولة مش هي المشكلة، ومصر تبقى بشعبها نحا ونحى حكومتها، ثم بعد ضغوط وضعهم في السجن كمان. عايزين ايه؟ فنزع الفتيل فاضاع عليهم الفرصة، لان المخطط كان ان الجيش ينزل يقوم بحماية الشرعية كما يقال، فيقوم بدك هؤلاء الموجودين في ميدان التحرير. وساعة اذن ما الذي سيحدث؟ سينفصل بعض وحدات الجيش المصري على القيادة، وهو المطلوب اثباته. والكلام ده انا قلته قديما مش جديد، ارجعوا الى كلام الاول، قلت كان المقصود ان الجيش يتفكك، هو ده المقصود، الفوضى الخلاقة. الجيش المصري يضرب بعضه ونتحول الى حرب اهليه، وحدات الجيش في كل البلد تضرب بعضها. ده يبقى مبرر جميل قوي لتدخل الناس والقوى الامريكيه لحمايه الاقباط ولحمايه قناه السويس. واسرائيل في دقيقتين تكون عند القناه، سيناء التي بذل فيها دماء ذكيه طاهره نقيه، وده الشباب الطقي النقي الابي الحقيقي اللي حارب في الاستنزاف وحارب في 73، مش العصابات التي تقف في ميدان التحرير كما قال احد الاطقين، شباب طقي نقي ابي، لا، الشباب الطقي النقي الابي الذي سالت دمه من اجل تحرير سيناء والحفاظ على ارض مصر. ولما نقول ارض مصر مش المقصود الطراب، مقصود موئل الاسلام ومعقل الاسلام. لو ضاعت مصر لا تسأل عن دين ولا عن دنيا، خلي بالكم من هذا الكلام، لو ضاعت مصر لا تسأل عن دين ولا عن دنيا. انظروا الى تاريخ التتار، حدث ما حدث حتى الخلافة قضي عليها، وحينما احتكوا واحتدموا وقابلوا الجيوش المصرية بفضل الله تبارك وتعالى انتهى امر السفر وللابد. الصليبيون انكسرت قوتهم على سيوف وايدي الشباب المصري. مصر بفضل الله تبارك وتعالى جعلها الله تبارك وتعالى مدافعة عن الاسلام. فالجيش المصري ضرب اروع الامثلة في هذا الزمان لضرب المخططات الغربية والصهيونية والماسونية. فكل اللي عمله لم يحارب الشعب، ما عملش زي الجيش السوري، ما عملش زي الجيش اليمني، ولكن بنظرة ذكية قال القضية رئيس الجمهورية مش عزيز علينا، شعب مصر أقوى والدولة المصرية أقوى، نحى رئيس الدولة ونحى الوزراء، بل هم الآن قيد التحقيقات وقيد المحاكمات. تمام؟ لكنهم حينما بهتوا انسحبوا، ولكن بعدها أرادوا أن يعودوا كرة أخرى ويعيدوا الكرة مرات ومرات ومرات، فكانت حوادث متعددة، حوادث متعددة، منها قضيه ماسبير محمد محمود مجلس الوزراء اخترعته لما تيجي لعدي وقفه ليه في مجلس الوزراء وكيل ليه؟ يقول لك عشان يمنعوا الجنزوري من دخول. طب والجنزوري ايه جريمه الجنزوري؟ عجوز كبير في السن. طب واحنا يعني ايه كبير في السن وعجوز؟ يقول لك اصله كمل فلوس. لو قلنا عجوز وكبير في السن ما البرادعي كبير في السن، ما احنا عندنا عمرو موسى اللي عايز يترشح للرئاسه كبير في السن، مش كده ولا لا؟ اشمعنى الجندوري؟ قال لك لا، اراد الرجل بالفلول. انهي فلول؟ تعالوا نشوف قضيه الفلول لو جينا نحللها، ما البرادعي من الفلول. يقول لك لا، هو كان ماسك منصب. ماسك منصب هو عشان يمسك وكاله الطاقه النوويه، مين اللي رشحه؟ حسني مبارك لازم يكون رشحه رئيس الجمهوريه، وقف وراه تقله صح ولا غلط. اي منصب دولي، اتفرجوا على منصب اليونسكو لما كان هيترشح له رئيس مكتبه الاسكندريه، كانت مصر واقفه وراه. المنصب لما ترشح له وزير الثقافه السابق لما كان عايزين يقفوا معاه، الشعب الحكومه بتقف بكامل قوتها. يعني معنى ذلك ان البرادعي اللي وقف وراه بكامل قوته عشان يحصل على منصب الوكاله الدوليه حسني مبارك. يعني انت من رجالك حسني مبارك، ثم حصل على قلاده النيل من حسني مبارك قريبا. يعني الرجل برضه لو طبقنا نظام الفلول موجود. طيب تعال على عمرو موسى، يقول لك ده كان الراجل وغنى له شعبان عبد الرحيم بكره اسرائيل وبحب عمرو موسى، مش كده ولا ايه؟ الراجل ده كان كل سياساته تحت عينه بطل حسني مبارك، ودي كانت سياسه الدوله. ما ينفعش وزير يتصرف بمزاجه عندنا، بس ايه المساله؟ ايه سيب ونسيب؟ هي دي كده قضيه سيب ونسيب. فكان مصدر ده وبيتكلم وبيشتم في اسرائيل، كل ده مقصود، دي سياسه حسني مبارك. خلي بالك ما بمدحوش، لكن بضايق. ثم لما اتشال من وزاره الخارجيه دفع عليه حسني لكي يكون فين؟ امين عام جمعيه الدول العربيه. يعني راجل مرضي عنه. خلي بالك ان الامور دي كويس، مش عايزين نتختم على اتانا، لازم نكون فاهمين الامور كويس قوي. فتيجي تقول لك الجندوري، لا الجندوري بقى امره غير كده. ده الجندوري لما اتشال من رئاسه الوزراء اتحط في بيته، ما خدش اي منصب، مع ان اي رئيس وزراء بياخد مكافاه، يمسك المجالس المتخصصه، يمسك بنك كبير زي عاطف عبيد، المهم يبقى برضه يعدل. لكن الجندوري حرم عليه الظهور اصلا، وحرم عليه الكلام، يبقى الرجل باي حق؟ لكن انتوا حتى لو جابوا البرادعي مسكوه كنتوا هتمتنعوا. الهدف ليس البرادعي وليس الجندوري، الهدف يا اخواننا تفكيك الجيش المصري، هي دي عاوزين. ولذلك انا لقبت كلمات من ولد مسؤول عن الائتلافات، وقلت الكلام ده في قناه النيل الثقافيه. مش فضلت لما بيسالوا احد المذيع القناه الاولى وبقول له في ميدان التحقيق قضيه محمد محمود، قال له انتم دلوقتي مصرين على الوقوع؟ قال له بص، هدفنا ان المجلس العسكري يمشي، مش من الناحيه السياسيه، لا اسمع الخطر، يمشي ويحل محله مجلس عسكري جديد يرضى عنه بقيه اعضاء الجيش المصري. الله الله الله الله، ما تتكلمش في السياسه، انتوا هنا قصدكم ايه؟ تفكك الجيش المصري. فرد عليه وقال له لا المذيع، طيب المشير بيقول ان انا علشان اسيب الحكم اعمل استفتاء. قال له لا ما اعملش استفتاء. قال له الله، هو انتوا ايش؟ قالوا اللي موجودين دول مش عايزين نعمل استفتاء. قال له طب والشعب؟ انتوا مش انتوا الشعب المصري؟ قال له دول اطهر شباب في الشعب المصري، يعني كلنا تلوثنا بالنجاسه القديمه، لكن دول الذين خرجوا من نهر التعميد في الاردن، عمدوا عمدهم يوحنا المعمدان، فخرجوا من نهر الاردن وهم دول اطهر شباب. البنات اللي بتبات مع الشباب بال 21 ليله في الخيام هم دول اطهر شباب، لكن احنا مش اطهر ومالناش اصوات، احنا نخرس لان احنا كنا عبيد عند حسني مبارك، ودول اللي جابوا لنا النصر هديه لمصر، مش كده؟ مع اننا لا نرى نصرا ولا شيء من هذا القبيل. احنا بالنسبه لي انا شخصيا اعلم انه كان في شهر 9 حسني مبارك مش هيترشح، ولا ابنه، لان ابنه لو كان وصل للحكم عن طريق التوريث كان الجيش المصري سينقض عليه ويعلم انقلاب, وكل دول كل المسلسل ده كان هيحدث برضه في شهر 9 اللي فات, كل دول كانوا اتحطوا في السجن على فكره. يعني الامر كان الجيش رافض قضيه التوريث تماما, وحسني ميت اكلينيكي يعني المساله منتهيه, فما كانش هيترشح في شهر 9. فلو رشح حكم انتهى الموضوع, ولو ترشح عمر سليمان ومسك رئيس جمهوريه كان كل دول هيخشوا السجن برضه. احنا اتعلمنا في مصر كده. حسني انور السادات كان من رجاله عبد الناصر, جامعه الحكم حط رجاله عبد الناصر في السجن. انور السادات مسك من بعده مين؟ حسني مبارك. حسني اول ما مسك حط عز السادات في السجن. احنا شعب معروف, خلي بالكم من النقطه دي. فلو عمر سليمان كان احط كل دول في السجن برضه, خلي بالك. فالمسألة ما جبتوش يعني انتوا خربتوا البلد. فاللي انا بنقصده الان يا اخوانا, خرج ولد او مؤتمر كبير مش عارف اسمه الحزب الاشتراكي ولا ايه, او مش عارف حاجه ائتلاف اشتراكي والثوري الاشتراكي, والقنوات بتجيبه, القنوات بتجيبه دلوقتي بيتكلم عن تفكيك الجيش المصري. الهدف هدم الجيش ويبنوا من اول وجديد, عايزين يبنونا من اول وجديد. فاللي كنا بنقوله يا اخوانا واضح مخطط ليه. ولذلك احنا بنقول الطعن في المجلس العسكري خيانه عظمى, مش عشان الناس دي 100%, لا ليهم اخطاء كتير جدا وقول عليهم ما تشاء, لكن ما فيش غيرهم. لو الناس دي اتغارت ما بقاش في مصر. وما تكلمنيش عن تطبيق الشريعه الاسلاميه, لان هيبقى في تطبيق شريعه ولا في دين ولا في دنيا. خلي بالك القضيه اللي هيبقى في تطبيق شريعه هيبقى في ان احنا كلنا هنتعلق ونتبع في سوق النخافه. امريكا قادمه, الحل الوحيد ان الجيش يبقى, ونستطيع اي حد يحكم البلد, مش مشكلة اي حد اللي جابه مجلس الشعب يجيبوه يحكم الاخوان, يحكم فلان, يحكم علان, المهم نخرج من هذه المصيبة. لازم البلد تختلف. هم هدفهم دلوقتي قالوا لك الجماعات الاسلامية نطت على كتافنا وصلت للحكم, ولذلك كان الهدف هدم مجلس الشعب. خلي بالك, ولذلك المشير عمل حركه كويسه, قال لك مجلس الشعب هينعقد يوم 23 يناير عشان فيهم 25 يناير مصيبه لاحتفال بالثوره المشؤومه. فالله اعلم ايه اللي هيحصل في البلد. اللي هيحدث في البلد ايه بقى؟ في مجلس الشعب ساعتها المشير يقول لكم خلاص بقى انتوا بقى ايه, دول ممثلين للشعب المصري. ربنا يسلم الهدف يا اخواننا المطلوب منكم, خذلوا عن هؤلاء. اياكم أن ما تروحوش ميدان التحرير من اجل الفرجه. في ناس بتروح اعرف, في ناس بتروح تتفرج. انتم تكسرون سوادهم, خدوا بالكم من الكلام ده, بتبينوه قدام العالم ان عددهم كبير. خذلوا عنهم لما يبقوا لوحدهم كده باينين, ده عدد قليل هيبقى قدام العالم كله مكشوفين. في الاخر هم هيحترقوا, وسيحترقوا بالفعل, سيحترقوا بالفعل. لكن تكسير سوادهم, تكسير سوادهم وسماع كلام هؤلاء الكذابين سيؤدي بنا الى مصيبه. احذروا يا اخوان, اخر معقل لينا, اخر حائط صد الجيش المصري. خلي بالكم من المساله دي. ليس دفاعا عن المجلس العسكري, والله على ما اقول شهيد, ليس دفاعا عن احد. المجلس العسكري اعضاءه الله اعلم بذنوبهم, اعضاء الله اعلم بخطاياهم, لكن اللي بنتكلم عليه الان ان الجيش المصري اخر حائط صد, ليس لمصر ولكن للعالم الاسلامي وللعالم العربي. اللهم قد بلغت, اللهم تشهد. احد الدعاء قال لا يجوز الاستماع الى اذاعه القران الكريم, فما راي فضيلتكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول, ما تسمعش اذاعه القران الكريم لحسن تسمع ايه ولا حاجه تخش قلبك تمنعك من اتباع الباطل. طب اقول ايه؟ اقول ايه يا اخوانا؟ هو غلط, الحجر ده غلط, اسم الحجر غلط, دي تسميه ما فيش دليل عليها. حجر اسماعيل دي تسميه خطا, وهم كانوا بيقولوا عليه قديما الحطيم عشان الحته دي محطمه من الكعبه, جزء من الكعبه. هي جزء من الكعبه طبعا, لو واحد طف من نصها يبقى ما طفش. هي السبب لان تقرا هي نفسه. لا هو خطا, هي القصه كلها حضرتك. انا اقول لك لا القصه دي كلها غلط. هي السبب كله ان اهل مكه لما اتهدمت الكعبه قبل الرسول عليه الصلاه والسلام جم يبنوها, اشترطوا مع انهم كانوا كفار لكن كان عندهم تعظيم للبيت عظيم قوي, قالوا مش هندخل فيه اي مال فيه شبهه, لازم يكون مال حلال 100%. فقعدوا يدوروا على الفلوس اللي هيتصدقوا بيها ويجمعوها المشركين, عشان طبعا اموالهم كانت فيها ربا وفيها حاجات حرام كتير. فما وجدوش مال، مش هم فقراء هم اغنياء، لكن المال اللي وجدوه حلال نفقه طيبه كانت قليله جدا. فجوم يبنوا الكعبه، بنوها على ثلاث جدران فحص، اللي هو من الناحيه الجنوبيه اللي فيها الحجر الاسود، والناحيه الشرقيه والناحيه الغربيه. اما الناحيه الشماليه دي قصروا فبقت ناقصه. معايا حضرتك؟ الجزء ده بقى ناقص. فلما جاء الرسول عليه الصلاه والسلام يبني الكعبه، كانت الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قال الي هذا الامر من ايام الكفار. قال السيده عائشه، هو بقى بينهم من نفسه، لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبه، كنت هدمتها وبنيتها على اساس ابراهيم، ولا ادخلت فيها هذا الجزء. كان دخل الجزء وكان جعل فيه ابدين، باب يخرج منه باب يدخل منه. معايا حضرتك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف لحسن ايه الناس لسه يقولوا، يقول لك النبي اللي جاء جديد دوت موصيف اهل مكه لسه ضعاف الايمان، يقولوا النبي جاي يهد الكعبه، وهم كانوا بيعظموا الكعبه تعظيم قوي جدا، واخد بالك؟ فهذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم ما كملهاش خوفا من، لكن بقيت على هذا، لكن كانوا يعني عملوا عليه حاجز علشان يبينوا ان ده تكمله للكعبه. لكن هو ده السبب ليه ما فيش بقى حته ايه ان ده كان حجر اسماعيل، واسماعيل كان بيلعب فيه، وكانت لا ما فيش الكلام ده كله. فهو كان مبني كل ده، كان جزء من الكعبه قديما. الكعبه كانت مستطيله، ما كانتش مربعه، ولكن حدث السبب اللي قلت لحضرتك عليه. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، الله يجمعك فيه. ربنا يبارك فيك. النجوم على المجلس العسكري مشكله، ثم يعني فقدوا البصيره. ما هو في نقطه، انت في مشكله الانسان لو ماشي على الصراط المستقيم، لو انحرف في البدايه درجه بسيطه ممكن تقول عدي، لكن كل ما توغل تبقى راسه مثلث، صعب الرجوع، واخد بالك ولا لا؟ وذلك قال نمدهم في طغيانهم يعمهون. فبيصبح المخالف للسنه منذ البدايه له حظ من هذه الايه، يعني فاهم؟ يعني انت دلوقتي ماشي على الصراط المستقيم، جيت انحرفت كده سنه، لو فضلت مستمر بدل ما تروح اسكندريه تروح بورسعيد، ليه؟ راس المثلث تعمل كده. فهو كل ما بيوغل بيبقى صعب عليه، فما بيشوفش. وذلك تيجي تقول له هو شايف الطريق اللي قدامه، مش شايف الصراط المستقيم. احنا ماشيين يا مولانا. عم الحاج يخلص بس، ربنا يبارك فيك. واخد بالك ولا لا؟ الله يكرمك. معايا حد؟ طب اقعد بقى. فهي بتبقى الصراط المستقيم، لو الانسان اختلف عنه درجه خلاص، بعد كده مش هيشوف. يعني انت فاكر المساله غلط، فممكن بقى يصلح بعد كده، عشان يصلح لازم يرجع تاني. واخد بالك ولا لا؟ لانه مش هينفع يمشي كده. يعني هو مش كده، ما ينفعش، لا يرجع بقى تاني الطريق، عشان يبدا الصراط من اوله، فيتوب من كل اللي حصل ويعلن هذا. من يستطيع بقى انه يعلن ان هو كان ضل في الاول وخالف؟ هذه امور لا يلقاها الا الذين صبروا، ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. صح، عشان انا اعترف بعد ما ضللت الناس والناس مشت ورايا، اقول لهم في الاخر يا اخوانا انا كنت على ضلال مبين وخالفت السنه وحدث كذا كذا كذا، من عنده الجراءه ان يعلن هذا على اسماع الناس؟ لكن يفضل بقى يحلل نفسه والشيطان يزينها ليه. ونسال الله تبارك وتعالى ان يهدي جميع المتكلمين في دين الله عز وجل. نعم. مش الشعبيه ده، ممكن مع ان القضيه الانسان بيحط في اعتباره، لو انت حطيت في اعتبارك انك ممكن تموت الان، فما موقفك بين يدي الله عز وجل؟ فليرضى، يعني كل الذي فوق التراب تراب. لو انا كل الجماهير دي كلها رفضتني، هل انا كان هدفي انا كداعيه، مش انا عادي يعني اي واحد كداعيه، كان هدفك ربك ام هدفك الناس؟ هدفك الجماهير؟ هي قضيه الجماهير دي بتخرب، الجماهير دي اللي بتضلل، هي الجماهير هي اللي بتضلل الناس. فالمساله دلوقتي اصبحت البلد في زي ما انت شايف، وكله عاوز يمسك بحته من الكحكه، هي دي المشكله الاساسيه، لان ممكن ما فيش كحكه في الاخر، يعني ممكن المساله في الاخر تتدمر والعياذ بالله، ما اسميش كحكه خالص من اساسه، وفي الاخر نبقى عبيد نتباع في سوق النخاسه. يعني هي دي المشكله، لكن للاسف كله بيجري حاطط دماغه ان في كرسي ممكن هو يحصل عليه، فمش عايز يخسر الجماهير اللي هي هتختاره او تنتخبه، هي دي القضيه. لكن لو انت حطيت في دماغك دين الله عز وجل، وحطيت في دماغك البلد دي وقلبك عليها، لان خلي بالك ما هو لو البلد ضاعت مش هيبقى فيه دين، يعني لو ضاعت لا يبقى فيه لا دين ولا فيه دنيا. معايا حضرتك؟ طبعا. لسه ما انت سمعتش القصه, انت ما سمعتش. ما احنا بنقول اللي انحرف مشي واوغل في الطريق, هو انحرف في البدايه. الانحراف بيكون درجه مئويه او اقل, بيعمل رسم مثلث, بيبقى الصراط المستقيم كده, هو مشي وتوغل فيه. فازاي هيشوف الصوره؟ مش هتظهر قصاده. ويبقى فيه حظ من قوله تعالى: ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب افئدتهم وابصارهم. فتحدث الأمالية بالمسألة, ما عندوش الاستعداد. وأحيانا لو عنده الاستعداد إنه يطلع على قناة فضائية ويقول إن أنا أخطأت, أحسن له يهرب, زي ما بيحدث للبعض الآن. في البعض الآن هرب واختفى تماما ومش عايز يتكلم عشان ما يخسرش الجماهيرية. يعني في بعض الشيوخ الآن لما لقى العملية وصلت, لو كانوا فاكرينها بسم الله ما شاء الله يفتحوا الأندلس, مش فلسطين بس, والأندلس كمان, فلما لقوا العملية كده اختفوا تماما, ما بيتكلموش. لان كلامهم هيقولوا ايه؟ هيقولوا احنا كنا لا. المساله محتاجه طبعا, مش هقول لك شجاعه, لا, هي محتاجه تفضل من عند الله عز وجل. ربنا عز وجل هو الذي يقوي قلب الانسان. لكن لو ما هداش ربنا عز وجل الشخص انه يتكلم, هيظل على هذا, ويظل الشباب للاسف الشباب مضلله. يعني للاسف دلوقتي في ناس من ضمن الناس اللي في الميدان عند مجلس الوزراء, للاسف في تكفير وهجره, بقايا من التكفير والهجره موجوده. كان قال كده بعض الناس وذكر هذا الامر, انه بيتكلم عن ان العساكر, والاغراب اللي بيسخن الكلام ده لما يجي مثلا الرجل مثلا, مش هنذكر اسماء, على قناه فضائيه ويقول اذهبوا الى هناك بتاعت محمد محمود, فقتلنا في الجنه وقتلهم في النار. انت عايز ضلال اكتر من كده؟ ايه قتلكم انتم في الجنه وقتل مين في النار؟ لماذا نتعامل مع العسكر ومع الشرطه على انهم قوة محتلة زي اسرائيل؟ هم اسقطوا اللي بيحدث في فلسطين على اللي بيحدث في مصر, وبنتعامل مع المجلس العسكري والقوات المسلحة. والان ما بقاش الكلام كلام على المجلس العسكري, دلوقتي بتتعامل مع الجنود اللي هم بتوع الجيش بقى نفسهم. يعني هو اللي بينزل لك دلوقتي بيصطدم بيك مين؟ مش المشير ولا الفريق ولا غيره, ده اللي بيصطدم بيك العساكر ولادنا اللي هم انت كنتوا بتقولوا زمان عقيدة الجيش المصري ما يضربش الشعب المصري, لا, بدأت العقيدة تتغير وهيضرب فيه. طبعا نعمل ايه؟ اخرتها ايه؟ انا قلت قبل كده لو تذكرون الكلام ده مسجل هنا, المخطط كان تفكيك الجيش المصري, اعترفوا بيه الكلان الان, الكلان اعترفت بيه الان في المؤتمر الصحفي اللي الواد بيتكلم فيه وظهر فيه واتكلم فيه وقال احنا هدفنا تفكيك الجيش المصري, اعترفوا بيها. يعني انا قلت من بداية الاحداث ان كان الغرض ان امريكا لما ضربت العراق, امريكا لما ضربت العراق دفعت فلوس كتير جدا وفقدت من ابنائها الكثيرين, صح؟ فحبوا ان هم يستخدموا الامر باسلوب اخر, يفكك لك الجيوش العربيه بيك انت, انت اللي تفكك الجيوش العربيه. ولذلك تكلمت الخنزيره كونداليزا رايس وقالت الفوضى الخلاقه. ثم بعد ذلك جاء الربيع العربي اللي الناس فرحانه بيه, فاذا بنا كان اول سيناريو يحدث وكان المفروض يطبق على الجميع السيناريو الليبي, ان الشعب كله يضرب في بعضه. طبعا بفضل الله تبارك وتعالى اول ما ده حصل عندنا هنا, الجيش المصري اكتشف اللعبة من البداية, قال لك ايه المطلوب, وعارف ان الشعب بيكره جدا جدا رئيس الدولة. الشعب كان كل الشعب مجمع على ازالة حسني مبارك والعصابة اللي معاه, فهم استغلوا هذا الامر فخرج الشعب كله. فالجيش راح عامل ايه؟ شال فتيل الازمة, قال لك حسني وكل المجموعة دي اهي وبقت في السجن. فاصبح دلوقتي عندك, قال لك اعمل انتخابات واعمل واعمل اللي انت عايزه وانا معاك فتره انتقاليه. فكروا مع بعض كده, فكروا, فوجدوا ان الامر اتسحب منهم الموضوع اللي هم كانوا بيخططوا له منذ البدايه, اللي هو ايه؟ لان كان الهدف ان الجيش ينزل يروح ضارب في مين؟ في الشعب. لما يضرب في الشعب هيحدث ايه؟ مش فوضى, بعض الجيش هيرفض فتحدث الانشقاقات, تتحول لحرب اهل الجيش يضرب بعضه, وهو المطلوب اثباته. لان الجيش لو ضرب بعضه تبدا امريكا تتدخل والقوى الغربيه, مصر تتقسم. في سيناريو سينا اليهود طبعا هتنط بسرعه ساعات عند قناه السويس, هتلاقي يقول لك النوبه النصارى, يبقى اربع دول. ده المخطط اللي كان مقصود, انهيار الجيش المصري وتفكيك الجيش المصري, ده المقصود, خدوا بالكم. ولذلك انا قلت الكلام ده, بقيت اقول ان نقد المجلس العسكري خيانه عظمى. مش معناه ان المجلس العسكري ناس مقدسين, لا, ليهم عيوبهم وليهم بلاويهم, ومن رجاله مبارك كل ما شئتم, لكن دول اخر اخر حائط صد, مثل مصر ولا للوطن العربي للعالم الاسلامي كله. اخر حائط صد فكان الهدف تفكيك الجيش المصري. يعقوب ايه؟ اعادة خريطة الشرق الاوسط مرة تانية وتقسيمها. هو ده اللي كان مقصود. ولذلك الجيش بيعمل معهم حاجة كويسة يعني بيخطط لهم. بس انا وجه ليه وجهة نظر تانية. بس احنا يعني لا يسمع لقصير قول كما يقال وانا قصير. فالمسألة ان هم الخطة اللي ماشيين بيها الجيش المصري او المجلس العسكري اللي بيكشفهم واحدة واحدة. بيكشفهم شوية بشوية. وذلك انا متصور ما عنديش معلومات. لكن انا متصور ان في سيناريوهات متعددة وملفات متعددة ستظهر قريبا. مين اللي حرق لقسام الشرطة لانه كان امر منظم. مين اللي حرق لقسام الشرطة؟ ما تقوليش حبيب العدلي. لا ما ببرقش حبيب العدلي من الجرائم ده مجرم. لكن مين اللي حرق اقسام الشرطة في وقت معين في وقت واحد؟ والحكاية دي حصلت قبل الثورة بتاعة 52. خلي بالكوا قديما احنا ما بننساش التاريخ. الامر الثاني مسألة اقتحام السجون كلها في وقت واحد وهبطوا حماس. الكلام ده ملفات هتتفتح قريبا. بس ساعتها هتبقى ممكن تتعلق مشانق للجميع. الخوف من كده هو ده. الامر ده يعيدك الى الامر اخر قبل 52 في يناير 52. ايه اللي حصل في يناير 52؟ حريق القاهرة. بس اذن السيطرة على هذه الجريمة. والله دلوقتي مين الفاعل؟ مجهول. قيد في الحادث ضد مجهول. لا احنا عندنا بقى هذا المجهول قد يظهر في هذه الايام. كل الجرائم دي كلها اقتحام السجون حرق الاقسام بعملية منظمة. كل اللي بيحدث ده كله العيال بقى بتوع 6 ابريل واللي واللي واللي ظهر الولد اللي ظهر من كام يوم دلوقتي على قناه من القنوات وبدا يتكلم ويقول لك احنا الهدف تفكيك الجيش المصري. هدفهم تفكيك. طب ايه اللي هيعقب تفكيك؟ يقول لك عشان نبني على جديد. جديد ايه اللي تبني عليه؟ جديد إيه؟ لو البلد اتخربت ايه اللي هيتبني تاني؟ ولذلك المفروض الشعب المصري يا اخواننا يتماسك خلف القياده الموجوده المؤقته. حصلت انتخابات ماشي عدل الانتخابات وبعد كده اللي يمسك يمسك. احنا مش مالناش هدف واحد معين يمسك او فصيل معين يحكم. احنا عاوزين البلد تلتئم وبعد كده تجدد هي دماءها. لكن نخرج من المستنقع الآثم اللي احنا فيه ده. اي حد يحكم بس المهم الامة تلتئم والجيش ما يتفككش والمؤسسات ما تنهارش. لان تراث الجنيه المؤسسات مؤسسة الرئاسة انهارت. مجلس الشعب والشورى ما فيش الان. خدوا بالكم اللي قد دلوقتي عايزين يحرموا مجلس الشعب. يحرموا مجلس الشعب اللي انهم مش راضيين خدوا بالكم من دي عن النتيجة. لان حاطين في اعتبارهم ان الاسلاميين سرقوا الثورة نطوا على كتافهم. ولذلك هيكون في صدام الفترة القادمة. يعني بمجرد انعقاد مجلس الشعب ولذلك الجيش عمل حاجة. قال لك ينعقد مجلس الشعب يوم 23 يناير عشان 25 يناير في مصيبة. عيد الثورة المشؤومة. اكمل بس حضرتك. فهينعقد لهم مجلس الشعب. هل هم هيسكتوا ولا يحاولوا يحرقوا مجلس الشعب؟ خلي بالك اللي هو بانتخاب بيقول عليه العالم كله انه ما كانش فيه شيء من التزوير. لكن انا بقول لك لا دول نطوا على كتافنا. فخلوا بالكم الهدف المساله خطيره. انا مش عايز الشباب الاسلامي يحط في دماغه ان الصراع الان على تطبيق الشريعه. اجلوا هذه الامور لانه من الممكن يبقى فيه تطبيق شريعه ولا فيه مصر من اساسه. القضيه الان ان البلد تقوم وبعد كده عن طريق الدعوه تستطيعوا انكم تصلوا. لو انتوا رديتوا معظم الشعب واكثريته على الاسلام اي حاكم حتى لو البرادعي سيتقرب الى الشعب بتطبيق الشريعه. الهدف الان يا اخوانا تلتئم الامور والبلد تتكون مؤسساتها على اي اسلوب. المهم ترجع الدوله الى ما كانت عليه. لان انهيار الدوله وانهيار الامه وانهيار الوطن تحطيم للدين قبل الدنيا. ولن يقوم دين لو مصر تفتتت. اتفضل حاجة. في سؤال اولاني في تقاعد بين القوات المسلحة لما نهت الحريق من السنة. نعم. انا برأيي الذين يخلعوا بعربيات الاخطاء ويلموا الناس من ده. لا هم عايزين يكشفوا الناس. ما تحكوا عليهم. سؤال الثاني. نعم. الناس اللي بتموت هناك. نعم. فوقف عليهم الشهداء الصلاة. بالظبط. اثناء دي انا اقرأي حقيقة. نعم. ان انا اعبر ربنا. اقول انا قتلت مين بجد مين وعشان ايه؟ نعم. هل دي شهاده؟ نعم. لازم يبين الكلام ده. هل دول شهداء؟ انا على فكره عملت مداخله بالامس على المنتدى في القناه الثقافيه. نعم. وقلت هذا. قلت الازهر مطالب بان يبين ان اللي بيموتوا هناك مش شهداء. مش عايزين نبدل دين الله. ونكذب على الله سبحانه وتعالى. مفيش شهداء بيقول ابو موسى الاشعري وده خبر صحيح. حذيفه بيمتحنه. حذيفه ده بقى ايه؟ ابن اليمان استاذ الفتن الذي كان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافه ان يدركه. فبيقول ايه لابي موسى الاشعري؟ اذا قاتل انسان وكانت نيته خالصه في سبيل الله ثم مات هل هو من اهل الجنه؟ قال نعم. قال لا، حتى يكون قد قاتل على مراد الله. يبقى مش القصه قصه نيه بس، لا، ويقاتل على، لان اي عمل من الاعمال له شرطين، الاخلاص وموافقه رضا الله. ما انت ممكن تكون مخلص. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنع. النيه كويسه، في ناس خرجت نيتها كويسه، لكن العمل اللي عمله موافق لمراد الله ولا لا؟ يعني انا دلوقتي لما اروح لدن كذا واموت هناك قول انا في سبيل الله، سبيل مين؟ قال لك ان سبيل الله وربنا يرضى عن المظاهرات اللي موجوده دلوقتي. انت رايح ليه؟ انت رايح ليه؟ حتى لو مش احرق، انا رايح ليه؟ حتى لو رايح اقف وسطيهم اكسر ثواب ضالين. الناس دي رايحه ليه؟ بسال سؤال. واقفين عند مجلس الوزراء لمنع الجنزوري من الدخول. الجنزوري عمل ايه؟ عشان هقول انا راجل عجوز في السن اول حاجه، ويعني طب ما البلدي عجوز مش كده؟ معمر موسى اللي ارشح نفسه عجوز، يقول لك من فلول اكل من فلول النظام السابق. لا دعك من طنطاوي، ده ليه ظروف. خليك معايا، البلدي من فلول النظام السابق. واحد يقول لك لا يا اخي، لا يا حبيبي، هو علشان انا ده، سيبك من انه امريكاني، علشان واحد يمسك منظمه دوليه وكاله الطاقه الدوليه، يبقى مين اللي رشحه؟ رئيس الجمهوريه، صح ولا غلط؟ يبقى كان واقف ورا منه حسن مبارك بنظام، ولم يقف حسن ورا البلدعي لكي يقوم على الوكالة الدولية ويرشح لها الا اذا كان ايه؟ راجل من رجالته، صح مش كده ولا غلط؟ عمرو موسى يقولك ده كان ضد حسن مبارك. كان ضده ازاي؟ هو بعد ما اتشال من الوزارة كونه ان يرشحه حسن مبارك واقف وراه بتكتله بقوتي عشان يمسك الامين العام للجامعة، يبقى الراجل بتاعه، يبقى ما يجوش يضحكوا علينا. مش عايزين يا اخوانا نتختم، نتختم على اسانا ويتقال لك اصل ده كان. لكن الجنزوري انا مش معاه ولا ضد، لكن الجنزوري علشان يخرج من رئاسه الوزراء ويقعد في بيته ويمنع من الكلام، يبقى ده كان في خلاف بينه وبينه. ده الوحيد اللي يعتبر معارض لسبب، لانه لو مسك منظمه دوليه ولا مسك اي رئيس وزراء بيكرم ويمسكوه، رئيس المدارس المتخصصه يمسكوه اي منصب من المناصب زي عاطف سبت وزي وزي، الوحيد اللي حذر عليه حتى يخرج من بيته او يتكلم بالظبط. معنى ذلك ان القضيه ليس المقصود منها، خدوا بالكم، كمان الجنزوري او انه كبير في السن او انه من الفلول، صدقوني المقصود انهيار الدوله. دول بيتلككوا، لو جابوا اي حد هيطلعوا فيه عفريت هيعملوا عليه حاجه. بس لو جابوا البلدي هتطلع بالظبط. هو الهدف، الهدف، الهدف صح، مش اسقاطها، تحطيم الدوله وتفكيكها، مخطط يا اخواننا بيتنفذ. المشكله بشوف بعض اللحى موجوده هناك، الشباب الضال ده ايه اللي وداه هناك؟ ويجي بقول لكم واحد من الضالين يجي على قناه من القنوات الفضائيه التي تسمى بالاسلاميه، والقتلانه في الجنه وقتلهم في النار. ايه المصيبه السوداء دي؟ قتلكم مين اللي في الجنه وقتلهم في النار؟ انت بتعتبر رجال الشرطه الساهرين على على راحه الناس، مع ان عارفين ان ضباط الشرطه فيهم مجرمين كتير، لكن العمل في حد ذاته ككل، هل تستطيعون ان تستغنوا عن الشرطه؟ العين التي تبيد تحرس في سبيل الله، والجيش دول قتلهم في النار وقتلكم انتم في الجنه؟ هذا من الدجل. هؤلاء من تلامذه الدجال الاكبر المسمى بالمسيح الدجال. هذا ما اؤمن به ان شاء الله. تفضل. هو موقف الاخوان المسلمين موقف سياسي في نظري، معلش. الاخوان المسلمين هدفهم حاجه، عايزين كل حاجه تحصل، المهم الانتخابات تخلص، لان هم في نظرهم خدوا الاغلبيه. الاخوان لو ما خدوش الاغلبيه كانوا وقفوا في ميدان التحرير، معلش وجهه نظر انا في الاخوان، وجهه نظري فيهم مش حلوه يعني. يعني وجهه نظري فيهم مش حلوه، هم يريدون الوصول للسلطه. لكن هم الان مش عايزين يقفوا مع الشباب دول ليه؟ عشان هم حاطين في دماغهم ناس هتمسك الاغلبيه في البرلمان. طب في الشارع ليه؟ ده الحرب دي كلها عشان هم ما يوصلوش، يبقى ليه يروحوا يقفوا وسطهم؟ معايا حضرتك ولا لا؟ ما المساله، ما انا قلت سيادتك بس انت ما خدتش بالك، انا قلت انهم بيقولوا، انا قلت ان بيقولوا ان طلعوا على كتافنا عشان يحكموا الدوله، مش قلت كده ولا لا؟ ما هم دول المتهمين بانهم هم والسلفيين طلعوا على كتاف الثوار لانهم سقفوا للثوار وقالوا للثوار الشباب التقي النقي الابي، مش قالوا كده؟ وطلع الشباب في الاخر زي ما انتوا عارفين ايه، طلع في الاخر فين التقي النقي الابي يا عم الشيخ؟ مش كده ولا ايه؟ اتفضل يا عم. نعم. انا اظن ان القوات اظن ان المجلس العسكري عايز يكشف الناس دي الى ابعد شيء حتى ولو حرقت اشياء، خوفا على حرق الدولة ككل، لان لما بتيجي القوات المسلحة بتتعجل في ضرب هؤلاء بتطلع السنة كتيرة افضل كله يقلب الدنيا. لكن هو المجلس العسكري نجح في كشف هؤلاء لانه لما بتشوفهم انت بس ما بيحرقوا لك اهم اضرب ثاني اضرب ولا ما يضرب سؤال حرق مجلس الشعب ومجلس الوزراء اهون ولا الجيش يروح يضربهم وتفوجئ الناس خرجت لهم ملايين وينقسم الجيش على نفسه وتبيع مصر كلها؟ الجيش عنده معلومات ان في تنظيمات خارجيه تعاوز يكشف للاغلبيه الصمت اللي بتدعك عليها عن طريق القنوات الماجوره، فبيسيبك احرق. وايه يعني المتحف المصري لما يتحرق؟ ما البلد كلها تتحرق مش كده؟ ما تتحرق بعد سؤال ولا تتحرق مصر كلها؟ هذا ما اظن ان المجلس العسكري بيفكر فيه. وخلي بالك هم كل مش في مخابرات عامه يا عم الشيخ، سقطت امن الدوله كان عندك المخابرات العامه. خلي بالك المخابرات العامه ادتك اشاره في اثناء الثوره ثانيه واحده، لا لا لا خلي بالك لقطت لك جاسوس من وسط الميدان عشان تقول لك انا صاحيه، دي اشاره للعالم كله. ليه كشفت عن الجاسوس في ذلك الوقت؟ لان الجاسوس كان شغال حاطط دماغه جميع اجهزه الدوله سقطت، فكان شغال باريحيه جامده قوي لدرجه تصوروه على كل الاوضاع. فجم في الاخر ايه اهو عشان احنا الجهاز اللي باقي في الدوله شغلنا وقعناش. فخلي بالك هم بيدوا المجلس العسكري، ما تفتكرش المجلس العسكري شويه ضبابير وخلاص، لا في ورا منهم ناس بتوضح لهم الحقيقه كامله وجميع ملفات الناس دي تحت ايديهم. هذا ما اظنه. ايه اللي وداه؟ انا بسال سؤال، ايه اللي وداه؟ بسال سؤال، الشيخ علي جمعه قال انه معتصم من يوم 25 يناير ومن رجال الثوره، اركن دي على جنب لان انا برضه مش عايز اذكر اشخاص. انا دعكم من هذه الامور، انا يعني انا اسف، الراجل ده كان امين لجنه الفتوى، يعني امين لجنه الفتوى يعني الراجل من بتوع الدوله. انا اسف احنا ليه كلنا بقينا ثوار بعد الثوره؟ الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر اللي فوق دماغي من فوق كان في لجنه السياسات يا اخوانا وفي مجلس الشعب ولا عمال. احنا عايزين نسال سؤال، الظروف اللي كانت فيها البلد كان كله تبع الدوله، مش هنضحك على بعضينا، مش عايزين بقى نكذب ونيجي في الاخر دلوقتي يقول لك اصل انا كنت ضد الدوله وانا كنت ضد حسني مبارك، وجايبين واحد اسمه شوقي عبد اللطيف اللي هو وكيل اول وزاره الاوقاف يسلخوه امبارح على قناه من القنوات علشان قعد مع علاء مبارك في جمعيه محمد علاء مبارك. سؤال، لو اي واحد، طب محمود سعد كان موجود في هذا الاحتفال وماسك الميكروفون جنب هايدي وجنب علاء مبارك وفرحان قوي، محمود سعد اللي اصبح بعد كده سيد من سادات الثوره بعد ما جمال اللي مكن له في التلفزيون وخد ملايين. يا اخوانا احنا للاسف شعب بيضحك عليه، صدقوني الناس دي كلها بتاكل عيش على قفانا. وساعه ما تحفظ بصوا الانهيار لو حصل كل اللي عملوا ملايين ومليانه هيجروا على بره، ما حدش هيبيع غير الغلابه اللي زينا اللي مالناش بلد بره ولا عملنا ملايين. احنا لا لينا ملايين ولا هناخد لجوء سياسي ولا احنا هنا عايشين احنا ولادنا حتى نتدفن فيها ان شاء الله. هو ده الخوف عليكم انتوا اللي الاغلبيه اللي المليانه، لكن الجماعه اللي اسمهم النخبه والصفوه وكل الكلام ده بيقبض بدري بدري، عامل زي اللي كان في شركه من شركات قطاع الاعمال ده عاطف عماد راح مبزنس له راح بايع الشركه لان هو الظبط، لكن اللي ضاع مين؟ العمال. هي دي احنا بقى العمال اللي خايفين لا نضيع. فعايزين نتكاتف يا اخوانا بجد لازم نقعد خلف المجلس العسكري، مش عشان المجلس العسكري بقول عليه ان هم عمر بن الخطاب ولا خالد بن الوليد، لان مفيش غيره. لو سقط انهارت الدولة. لا لا لا لا، احنا نكشفهم ما ندهمش مدد. بص بص، الصواب ان الناس دي محدش يخرج، حتى ما يروحش يتفرج في ميدان التحرير للاسف. بالظبط، في ناس بتروح تقف في ميدان التحرير للفرجه، دول بيكسروا سوادهم. لا يجوز، انت ممكن تاخد طاقه رصاص، يبقى موقفك ايه ساعتها؟ الامر الثاني انا بقول لحضرتك، احنا لو قطعنا المدد عنهم، بمعنى ايه؟ يعني ايه قطعنا المدد؟ كل واحد ينصح اخوانه ان الناس دي ضالين، ساعتها سيبوهم هم هيتاكلوا، هيلاقوا نفسهم، لان هدفهم هم دروش يعملوا حاجه لوحدهم، هو هدفهم ان هم يخرجوا الملايين. وسؤال، وفي 25 يناير لو ما كانش الشعب خرج معاهم لكراهيته في حسني مبارك، كانوا عملوا ايه؟ كانوا اتلموا، كانت امن الدوله لمتهم في الاخر بقى زمان في المعتقلات. لكن الموضوع ان حسني كان الكراهيه في قلوب الشعب كانت وصلت لحاله لا تقاس، فخرجت الناس كلها وما صدقت. صح، الحاله الان غير حسني. الان انت بقى ثاني واحد، انت ما عندكش حاكم بيحكمك، انت ده الجيش، عايز تضرب الجيش المصري؟ طب مين يحلف لي اسرائيل؟ يبقى انت دمرت نفسك. وما تقولش المجلس العسكري شيء والجيش شيء ثاني، لا ما تحاولوش تعملوا لا، ده هدف، الهدف اسفين، الهدف من ده اسفين. انا جيت في قناه من القنوات المصريه وقلت هذا الكلام، قلت سمعت ولد من بتوع الائتلافات بيقول هذا الكلام. شو بيقول الولد؟ اما جابوه في مدام محمد محمود قال لهم احنا عاوزين المجلس العسكري يمشي، خد بص الكلام، مش من ناحيه سياسه، مش نقد سياسي، لا، ويجي مجلس مكانه يرضى عنه الجيش. الله، ده انت هنا بتتكلمش في السياسه، ده انت بتتكلم فين؟ انت بتضرب في الجيش، ده انشقاق، دعوه للانشقاق. بعد كده رد عليه المذيع بتاع القناه الاولى وبقول له طب يا استاذ، دلوقتي الجيش المصري او المشير بيقول في البيان بتاعه احنا عشان نسيب الحكم الان نعمل استفتاء. قالوا لا ما نعملش استفتاء. قالوا لا، مش الحكم الديمقراطي الشعب. قالوا هم دول. قالوا هم دول الشعب المصري كله. قالوا دول اطهر ناس في الشارع في الشعب المصري. يعني هم اصبحوا هم، حتى لو رديت قلت هذه الديكتاتوريه، هؤلاء تخيل لو وصلوا للحكم يعملوا فينا اصعب مما عمل عبد الناصر والسادات وحسني مبارك. ما هي هي، تخيل انا اقول لك شويه، العيال الصيع دي اطهر، والبنات اللي بتدب في بره بيتها اطهر شباب في الشعب المصري. انتوا فين بقى يا جماعه يا مصريين؟ ربنا يسلم. انا بتكلم على الابهات والامهات اللي بتسمح للبنات بتاعتها تدب في الشارع. انا عايز اعرف الرجاله دي اتربت فين؟ الرجاله دي اتربت فين اصلا؟ الكات رجاله اللي بيسمحوا لبناتهم تبات بره، والبيت تقول لك اصل اتعرف. طب ما كانت بقيت 21 ليله في في في, في, في, في الميدان. جد مش كده؟ اسماعيل، فانا بيننا وبين الجيش دم وعرق. نعم نعم، لا ولا في المية ماتت خلاص. لا ما فيش في المية ماتت، وجت جريده الفجر، لا ادري فجر صادق ولا فجر كاذب، وبتتكلم عن ان الثوار سيتحولون الى ميليشيات. يعني معنى كده احنا داخلين على حلقه من العنف. والبنت اللي اسمها اسماء محفوظ قالت هذا الكلام، قالت هتحدث بقى اغتيالات، يعني هم ناويين لها. ولذلك عاوزين الشعب المصري، خدوا بالكم من الكلام دوت، يعني ينصرف عنه. واحد من مجلس الاستشاري رايح يقف في ميدان التحرير ويقول لهم على فكره المعركه دي معركه مصير. مصير ايه؟ يعني بيقويهم ويقول لهم دي معركه مصير. هو ده اللي احنا واخدينه ممن يسمون بالنخبه الذين تربوا على موائد الغرب ويتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا ويعملون لضربنا في الخفاء. فيا اخوانا والله كل واحد يستطيع، لا املك الا نفسي، قل لكل من تستطيع يخذل عن هؤلاء، يخذل عن هؤلاء. القضيه مش قضيه تطبيق شريعه، الان معركه اكون او لا اكون، معركه وجود. قضيه الشريعه دي لما تبقى في دوله الاول، لكن ممكن لا يبقى فيه لا شريعه ولا دوله ولا دين ولا دنيا. ماشي، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. انا تعبت، انا تعبت. اخوان المسلمين هل يرضى السلطان، هل يرضى الاصلاح؟ نعم، هل لا يرضى الاصلاح لكم؟ مش اصلاح، سنكون يريد الاصلاح ولكن اخطا الطريق. ما احنا السلام عليكم، انا ما بتكلمش عن نوايا البشر معايا حضرتك. العمل اللي عمله مخالف للكتاب والسنه ولا موافق؟ احنا في فتنه صح. تعتذر تلك الحديث بيقول ايه؟ فان لم يكن لهم ايه؟ جماعه ولا امام. انت لقيت عندك امام وجماعه ولا متفرقين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تعتزل تلك الفرقه كلها. يبقى لا تهم الاحزاب، ابعدوا عن كل الفتن. المطلوب مننا ان احنا ايه؟ خزلوا يعني نقعد في البيت ما وخزل. لا مش تقعد في البيت بس، وتخزل. تخزل يعني تمنع الناس من انها تساند هؤلاء. القنوات اللي نتفرج عليها ايه؟ في خالد عبد الله، قناه الناس، الناس دي ابعد عن ابعد عن القنوات دي لانها قنوات فتنه الان. طب نتفرج على ايه؟ ما تتفرجش على حاجه إيه؟ عليك الكتاب إيه؟ ايه ايه ايه ايه